بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية يسرها أن تقدم لكم سلسلة في علوم القرآن بعنوان التنوير في شرح مقدمة أصول التفسير للشيخ أبو أويس رشيد الإدريسي حفظه الله تعالى. والآن مع الحصة الثامنة. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قول شيخ الإسلام رحمة الله عليه: يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه، فقوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم، يتناول هذا وهذا. فقد قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقربون من القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. ولهذا كانوا يكون مدة في حفظ الصورة. وقال أنس: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا. وأقام ابن عمر على حفظ البقرة عدة سنين، قيل ثمان سنين ذكره مالك. وذلك أن الله تعالى قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. وقال: أفلا يتدبرون القرآن؟ وقال: أفلم يتدبروا القول؟ وتدبروا الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن. كذلك قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وعقل الكلام متضمن لفهمه. ومن المعلوم أن كل كلام المقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه، فالقرآن أولى بذلك. وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرفوه، فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم؟ ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا، وهو وإن كان في التابعين أكثر منهم في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهم. وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والاختلاف والعلم والبيان فيه. إذن هنا ختمنا بهذه القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله عليه، وهي قاعدة عظيمة جدا. قوله رحمة الله عليه: وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والاختلاف والعلم والبيان فيها. هنا وقفنا وقررنا ذلك بكلام لبعض أهل العلم. وهذه القاعدة نفسها ذكرها البيضاوي في تفسيره. البيضاوي رحمه الله عليه ذكر هذه القاعدة كذلك في تفسيره. وقال شيخ الإسلام رحمه الله عليه بعد ذلك: ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة. لا يزال الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه في تقريره أن الصحابة قد تلقوا معاني القرآن، فدلل على ذلك كذلك بأنهم قد يعني بين ذلك للتابعين. الصحابة رضي الله عليهم بينوا معاني القرآن عموما للتابعين، مما يدل على أنهم بدورهم قد تلقوا معاني القرآن، فتلقوه من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة كما قال مجاهد: عرفت المصحف على ابن عباس، أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنه. ولهذا قال الثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، ولهذا يعتمد على تفسيره أي مجاهد. الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم، وكذلك الإمام أحمد وغيره ممن صنف في التفسير، يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره. والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة، وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال كما يتكلمون في السنن بالاستنباط والاستدلال. هنا ينتهي هذا قوله رحمة الله عليه. ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة. هذا الكلام من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه محمول على ما سلف بيانه. لا تصور أن التابعين قد تلقوا عن الصحابة تفسير كل آية آية، لا تصور هذا، وإنما المقصود ماذا؟ أخذوا عنهم المجمل والمستشكل. فدائما مثل هذا الكلام يحمل على ما مضى معنا بيانه وتقريره. إذن هذا الكلام محمول على ما سلف بيانه، بمعنى أن هذا خاص بالمشكل والمجمل. ويدل ذلك على أن الصحابة، كلام الإسلام الدنيا هذا يدل على أن الصحابة بيّنوا للتابعين معاني القرآن، مما يدل على أن الصحابة هم بدورهم قد تلقوا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو المقصود من كلام الإسلام الدنيا، أن يقرر هذا المعنى. واستدل المصنف على ما قرر بالأثر الذي أسنده الطبري رحمه الله في تفسيره، أنه قال في السنة الثانية بعد ذلك: ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة كما قال مجاهد عرف. فاستدل على ذلك بهذا الأثر. إذا المصنف رحمة الله عليه استدل على ما قرر بهذا الأثر الذي أسنده الطبري في تفسيره، وأبو نعيم في حجة آخرين قال في الإسلام الثانية: كما قال مجاهد عرفت المصحف على ابن عباس، أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. مما يدل على ما قرر لما قال: ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة. استدل بهذا الأثر فعل مجاهد رحمة الله عليه مع عبد الله بن عباس رضي الله عنه، كما قال في الإسلام: كما قال مجاهد عرفت المصحف على ابن عباس، أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. هذا الإيقاف كذلك على ما سبق، قال المجاهد رحمة الله عليه عرفت المصحف على ابن عباس وقفه، هذا الإيقاف على ما سبق، يعني وقفه على المشكل والمجمل، أمور التي لا يعلم المجاهد تفسيرها وبيانها ومعناها، فيوقف عبد الله ابن عباس على ذلك. قلت: وهذا الإيقاف كذلك على ما سبق، فتأمل. وخص عبد الله بن عباس دون غيره لميزة. لماذا عبد الله بن عباس خص بهذا؟ دعاء صحيح، دعاء النبي صلى الله عليه وآله وآله وسلم. إذن خص عبد الله بن عباس بذلك من أجل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو معروف قول النبي عليه السلام في حقه عبد الله بن عباس، وقد دعا له: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. والمقصود بالتأويل هنا التفسير. هذه ميزة اختص بها هذا الصحابي الجليل. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: نعم ترجمان القرآن ابن عباس. كان يثني عليه عبد الله بن مسعود. وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما كانت له مدرسة في مكة للتفسير، معروف يعني أن عبد الله بن عباس كان في مكة وقد أقام مدرسة للتفسير في مكة. أخذ عنه التفسير جماعة من أصحابه كمجاهد بن جمر وعطاء بن رباح وسعيد بن جبير طاووس بن كيسان، وجماعة كثيرة من أصحابه يعرفون بأصحاب عبد الله بن عباس، من أشهرهم وألزمهم له مجاهد بن جبر أبو الحجاج التابعي الإمام المعروف، الإمام المعروف. وقد قيل أنه عرض أي مجاهد على ابن عباس رضي الله عنه التفسير 3 مرات، يعني قوله هنا قال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنه، كم مرة عرض عليه ذلك وأوقفه؟ فقيل أن مجاهد عرض على ابن عباس رضي الله عنهما التفسير 3 مرات، يوقفه عند كل آية لا يعلم معناها، وقيل أكثر من ذلك بمرة. قيل أنه عرض عليه يعني التفسير أكثر من هذا العدد. وقد أورد الذهبي في السير في ترجمة مجاهد عن الفضل بن ميمون قال: سمعت مجاهدا يقول: عرضت القرآن على ابن عباس 30 مرة. لذلك تميز مجاهد رحمة الله يعني من بين أصحاب عبد الله بن عباس الذين أخذوا عنه التفسير، وبدوره تميز عبد الله بن عباس بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام وأنه برز في هذا الباب. كذلك من أصحاب عبد الله بن عباس الذين تميزوا بهذا الأمر بهذا الشأن مجاهد بن جمرة الإمام رحمة الله عليه. قال الفضل بن ميمون قال: سمعت مجاهدا يقول: عرضت القرآن على ابن عباس 30 مرة. إذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: كما قال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس وقفه عند كل آية منه واسأله عنه. ولهذا قال الثوري، يعني بناء على ما تميز به عبد الله بن عباس، بناء على ما تميز به مجاهد، قال شيخ الإسلام: ولهذا قال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. لماذا؟ لأنه يعني تميز بتلك الميزة التي ذكرناه، عرض على عبد الله بن عباس رضي الله عنه التفسير مرات وقرات. هذه ميزة تميز بها. لأجل ذلك قال الثوري سفيان رحمة الله عليه: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. هذا أضبط أتى سفيان رحمة الله عليه ومخرج عند الطبراني في تفسيره والطبري في تفسيره. ومعنى قول سفيان لما قال سفيان رحمة الله عليه الثوري لما قال: إذا جاء التفسير عن مجاهد فحسبك به، معنى ذلك يكفيك، معنى كلام سفيان الثوري يكفيك أنه جاء عن مجاهد فاظفر. هذا المعنى، يكفيك أنه جاء عن مجاهد فاظفر. وذلك وما ذلك إلا العلة الصادقة أنه قد عرض القرآن على عبد الله بن عباس كما قلت مرات وكرات. ولأجل ذلك كذلك اعتمد العلماء والأئمة رحمة الله عليهم على تفسير المجاهد. يعني تميز عبد الله بن عباس وتميز من بين أصحابه المجاهد، ولذلك اعتمد العلماء والأئمة على تفسير المجاهد. قال الإسلام ابن تيمية بعد ذلك: ولهذا قال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم، وكذلك الإمام أحمد وغيره ممن صنف في التفسير يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره. إذا لأجل ما مر معنا من الميزة التي تميز بها مجاهد رحمة الله عليه عن غيره من أصحاب عبد الله بن عباس، اعتمد الأئمة والعلماء على تفسير المجاهد. تجد في مصنفات في كتب التفسير يعني يريدون الأسانيد والطرق عن مجاهد أكثر من غيره. قال الذهبي رحمة الله عليه في ترجمة مجاهد في السير: هو الإمام شيخ القراء والمفسرين. الكلام الذهبي في حق مجاهد: الإمام شيخ القراء والمفسرين. وقال عنه كذلك قال الذهبي رحمة الله عليه في ترجمة: روى عن ابن عباس فأكثر وأطاب، وعنه أخذ القرآن والتفسير والفقه، وعن أبي هريرة وعائشة في أخر. كلام الذهبي في حق المجاهد: روى عن ابن عباس فأكثر وأطاب، وعنه أخذ القرآن والتفسير والفقه، وعن أبي هريرة وعائشة في أخر. وفي السير كذلك أن سفيان الثوري رحمة الله عليه قال سفيان الثوري: خذوا التفسير من أربعة: مجاهد ذكر مجاهد، سعيد بن جبير، وعكرمة، والضحى. لكن أبرزهم أشهرهم مجاهد عليه الرحمة. إذا قال سفيان الثوري رحمة الله عليه كما في السير: خذوا التفسير من أربعة: مجاهد، وسعيد بن جبير، وعكرمة، والضحى. وفي السير كذلك قال مصيب رحمة الله عليه: كان مجاهد أعلمهم بالتفسير. هؤلاء الأربعة أعلمهم بالتفسير من؟ وأشهرهم وأبرزهم مجاهد. وقال قتادة رحمة الله عليه: أعلم من بقي بالتفسير مجاهد. وذلك تفسير قال قتادة رحمة الله يعني أعلم من بقي بالتفسير مجاهد. شاهد من هذا كله أن الأئمة رحمة الله عليهم اعتمدوا على تفسير مجاهد عليه الرحمة. هناك إشكال من الأثر ذكره الذهبي في السير عن أبي بكر بن عياش. قلت للأعمش، قال أبو بكر بن عياش، قلت للأعمش ما بالهم يتقون تفسير مجاهد، لا يأخذون تفسيره. قال كانوا يرون أنه يسأل أهل الكتاب. هذا إشكال. قررنا كلام الإسلام في كلام السلف، كلام سفيان، كلام قصير، كلام قتادة، ونعم مشهور يدل على ذلك عمل أهل العلم في كتب التفسير يريدون الطرق والأسانيد إلى مجاهد رحمة الله. كيف يقال هذا؟ عن أبي بكر بن عياش قلت للأعمش ما بالهم يتقون تفسير مجاهد؟ قال كانوا يرون أنه يسأل أهل الكتاب. ما معنى يرون أنه يسأل أهل الكتاب؟ أنه كان يأخذ تفسيره عن أهل الكتاب. معروف عند أهل العلم أن الذي يأخذ تفسيره عن الكتاب ينظر فيه ابتداء، ينظر فيه في تفسيره، ينظر في تفسيره. خروجا من هذا الإشكال، إما أن نقول أن هذا الأثر هذا الكلام عن الأعمش، عن أبي بكر بن عياش عن الأعمش، هذا الكلام هذا الأثر إما أن نقول أنه لا يصح، أو نقول هو قول طائفة من السلف ولم يجري على ذلك العمل. كما قلنا دور العمل على خلاف ذلك تماما، أن العلماء سلف الأئمة اعتمدوا على تفسير مجاهد رحمة الله عليه. إذن إما أن نقول ينبغي أن ننظر في سند هذا الأثر لعل فيه ما فيه لعله لم يصح، أو نقول إذا صح فهو قول طائفة من السلف ولم يجري على ذلك العمل. نعم مجاهد أثر عنه وأنه أخذ شيئا من المعاني من معاني القرآن على جديدة، والأثر كذلك أورده الذهبي رحمة الله عليه في السير، وأخذه أخذ مجاهد رحمة الله عليه بعض الأمور عن ابن كثير هذا لا يبر في أصل ما قلنا في تفسيره، أمور قليلة جدا أخذها عن ابن كثير نظر فيها أهل العلم وخطأوه. يعني عندما نقول على أن مجاهد رحمة الله عليه معتمد في باب التفسير أكثر من غيره، لا لأنه لا يختلف، وإنما المقصود أنه معتمد أكثر من غيره وصواره أكثر من خطأ، وإلا يختلف. ليس هناك أحد يعني يصيب في كل مسألة المسألة، لكن يعتمد هو أكثر من غيره. والأمور التي أخذها أخذ أمورا عن أهل الكتاب وقف عندها أهل العلم وردوه ولم يقبلوا، لكن أصل تفسيره مقبول، أصل تفسيره مقبول. أذر كما قلت أورده الذهبي كذلك في السير. قال الذهبي رحمة الله عليه مقررا ذلك، قال قلت ولمجاهد الأقوال والغرائب في العلم والتفسير تستنكر. ثم ورد الأثر، قال وبلغنا أنه ذهب إلى مالك وطلب من متوليها أن يوقفوا على هاروت وماروت، قال فبعث معي يهوديا حتى أتينا تنورا في الأرض فكشف لنا عنهما فإذا بهما معلقان منكسان، فقلت آمنت بالذي خلقكما فاضطربا فغشي علي وعلى اليهودي، ثم أفقنا بعد حين سلام لليهودي وقال كدت أن تهلكها. الله لم يصح في ذلك. المهم انه قيل هذا انه اخذ بعض الامور، لكن كما قلت بدل ما وقفوا عند ذلك واستنكروا ذلك وردوه كما ذكر الذهبي رحمه الله عنه. قال ولمجاهد اقوال وغرائب، اشار الى انه امور فالا اصله هو اثنى عليه وقال والامام يعني شيخ القراء كذا اثنى عليه وذكر اقوال السلف، ذكر كلام قتاده، ذكر كلام سفيان، ذكر كلام قصير، فاصل ذلك ان قوله في التفسير المعتمد كما قلنا للميزه التي تميز بها واخذه عن عبد الله بن مسعود. هناك امور يعني توضع في موضعها، قوله هو لمجاهد مقولات وغرائب في العلم والتفسير تستنكر، هناك امور استنكرها العلماء وبينوا خطا، لكن الاصل ان كلام مجاهد في التفسير هو مقبول عند اهل العلم، اخذ بالشافعي اخذ بالبخاري جماعه من الائمه والعلماء. إذا قلت الله أعلم بصحته، قد يكون صحيح قد يكون إلى غيره. إذن قال في الإسلام الديني، ولهذا يعتمد على تفسير الشافعي والمكاتب إلى آخر كلامه رحمة الله عليه. هنا العلماء تكلموا عن قضية تفسير مجاهد، ويذكر الله على مسحة ذلك، يذكر أن مجاهد رحمة الله عليه تفسيره مقبول، لكن هذا بعض من العلم لم نقف على ذلك ولم نعرفه، لكن قال أهل العلم هذا على أن هناك تفسير مقبول لعله ينتقد أو شيء من ذلك. قيل أنه تفسير يعني يسمى تفسير مجاهد. وهناك تفسير آخر أشار إليه الشيخان تيمية في كلامه لما قال ابن تيمية رحمة الله وكذلك الإمام أحمد وغيره ممن صنف في التفسير. فكلمة إمام الشيخان تيمية هذه تدل على أن الإمام كان له تفسير، وذكر هذا بعض أهل العلم على أن الإمام أحمد كان له تفسير كبير، كان له تفسير كبير، وقيل على أنه فقد، وإن كان الذهبي رحمة الله عليه وبعض أهل العلم أنكروا ذلك. الذهبي أنكر هذا التفسير الذي يسمى الإمام أحمد، أنكره في تنكير الأحفاظ. في السياق لم ينكر أقصى التفسير وإنما أنكر كبره، بمعنى يثبت أصله، يثبت أصل التفسير يوجد لكن كبير هذا الذي ينكره، لكن في تنكير الأحفاظ أطلق إنكار وجود تفسير في السير الكركبه، يعني يثبت اصل تفسير وجود تفسير لماذا رحمه الله عليه لكنه كبير، هذا الذي انكره الامام الذهبي رحمه الله عليه. نعم. وابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد، متتبع لكتاب بدائع الفوائد يجد ان الامام ابن القيم يورد تفاسير للإمام أحمد على بعض على كثير من الآيات، لكن الله أعلم هل رقي أخذ من هذا التفسير أو لم يأخذ منه تفسير آخر، الله أعلم. المهم أن الإمام رقي رحمة الله عليه يعني أورد في بدائع الفوائد تفسيرات كثيرة جملة من الآيات عن الإمام، هل أخذها كما قلت من هذا التفسير أو لم يأخذها، العلم عند الله. الخلاصة رأس الكلام أن تفسير مجاهد من التفاسير المعتمدة عند أهل العلم أكثر من غيرها بما مر معنا من الميزة التي إنتاج بها رحمة الله. ثم قال الإسلام فيه بعد ذلك والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة، وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال كما يتكلمون في السنن بالاستنباط والاستدلال. قال في الإسلام بين هنا والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير، هذا المراد به بعضهم، ليس المقصود كل تابعي وإنما المقصود بعض التابعين. ويقرر ويؤكد تلقي التابعين بمعاني القرآن عن الصحابة رضوان الله عليهم، وإن كانوا قد تكلم في بعض ذلك اجتهادا ونظرا بالاستدلال والاستنباط، وهذا أهم فائدة في هذه الحصة. قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه على أن كثير من التابعين قد أخذوا معاني القرآن عن الصحابة رضوان الله عليهم، لكن بين كذلك رحمة الله عليه أنهم قد تكلموا في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال. أولا عندما قلنا لهم أخذوا ذلك عن الصحابة فالمقصود أخذوا المستشكل والمجمل، لكن لم يأخذوا كل مجمل وكل مستشكل، قد لا يتأثر ذلك في كثير من الآيات. فعلى ما يعتمدون إذن؟ على الاستنباط وعلى الاستدلال، بمعنى أنهم يجتهدون فيما أشكل عليهم وفيما أجمل بناء على ماذا؟ بناء على ما أخذوا من معاني أخرى على تشبهها من الصحابة، بناء على الأصول التي اعتمد عليها الصحابة في التفسير، يعني تربوا في مائدة الصحابة وعلى مائدة الصحابة، بناء على الأصول والقواعد والضوابط التي رأوا أن الصحابة رضوان الله عليهم يعتمدون عليه. من خلال ذلك فما فاتهم من الآيات التي هي مشكلة، الآيات التي هي مجملة، بنوا أو فسروا ذلك بناء على الاجتهاد. والاجتهاد هو أوسع كما يقول ابن العلم، أوسع من الاستنباط والاستدلال. البعض يقول الاجتهاد هو الاستنباط والاستدلال، وده غير صحيح. الاجتهاد أوسع، هذا الخطأ نفسه وقع فيه بعض علماء الوصول لما قال الاجتهاد هو القياس، والقياس هو الشيء، هذا خطأ. القياس نوع من أنواع الاجتهاد، والاستنباط والاستدلال نوع من أنواع الاجتهاد، والاجتهاد أوسع من ذلك، فقد يكون بالقياس وقد يكون بغير ذلك، بالاستنباط والاستدلال وأمور أخرى معروفة عند العلم. فالاجتهاد أوسع، أوسع من الاستنباط ومن الاستدلال. فالشاهد أن يعني عدم أخذهم بعض ما أجمل وبعض ما أشكل، يعني اعتمدوا بذلك كما قلت عن الاجتهاد استنباطا واستدلالا. عرض العلماء الاستدلال بقوله، ما معنى الاستدلال؟ قال العلماء الاستدلال الانتقال من أمور حاصلة في الذهن، الانتقال من أمور حاصلة في الذهن إلى أمور مستحصلة، أي يطلب حصولها وهي المقاصد. المقصد من الآية، المقصد من الحديث، هذا يكون مبني على ماذا؟ على انتقال من أمور حاصلة في الدين إلى إيجابه، إلى تحقق ذلك المقصود. هذا الذي يسمى لماذا؟ بالاستدلال. وقال بعضهم ويعرف الاستدلال هو الفكر الذي يطلب به علم أو غلبة الظن، الفكر الذي يطلب منه العلم أو غلبة الظن، هذا الاستدلال. أما الاستنباط فهو عند الفقهاء والأصوليين استخراج الحكم، استنباط واستخراج، استخراج الحكم أو العلة إذا لم يكونا منصوصين ولا مجمعا عليهما بنوع من الاجتهاد. استخراج الحكم الاستنباط، استخراج الحكم أو العلة إذا لم يكونا منصوصين أي حكم العلة ولا مجمعا على الماء أي حكم العلة بنوع من الاجتهاد. لم يأتي في الحكم نص، لم يأتي في العلة نص غير منصوص عليها، ولا حصل الإجماع لا على حكم العلة، إيش يحصل؟ إيش يحدث؟ أو إيش يحدث من العالم؟ يستنبط، يجتهد استنباط من بنوع من الاجتهاد. طيب، قلت هنا وقضية الاستنباط والاستدلال في باب التفسير. إذا ذكر في الإسلام الديني أنهم قد يتكلمون من جاء من بعد الصحابة والله عليهم من أولها، قد يتكلمون في بعض ذلك، في بعض ما أشكل وأجمل بالاستنباط والاستدلال، كما يتكلمون في السنة بالاستنباط والاستدلال، كما تكلم أهل العلم. يعني هل كل حديث يعني عرف ما لا عن الصحابة؟ يعتمد العلماء على قواعد وأصول ويجتهدون في ذلك. إلا أننا لا نعلم أن قضية الاستنباط والاستدلال في باب التفسير خاصة أمر مختلف على قوله، هل يجوز ذلك أو نعتمد على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا نتجاوز ذلك؟ هذه مسألة مختلفة فيها. ظاهر كلام الإسلام الجميع أن هذا أمر مطلوب مشروع جائز لا إشكال فيه، لأنه عمل يعني كثير من السلف وجرى على هذا العمل، لكن من جهة ما قيل مسألة مختلفة فيه. كما قلت على قول كما حتى ذلك السيوطي، حتى ذلك السيوطي رحمة الله عليه في رسالته شروط المفسر، شروط المفسر وآدابه، وكلف يعني السيوطي ذكر الخلاف في هذه القضية. القول الأول: لا يجوز لأحد أن يتعاطى تفسير شيء من القرآن وإن كان علما. أما الذي ليس بعلم لا يتكلم عن هذا. خلاف حاصل هذا الذي قد بلغت العلم بلغت وتوفرت فيه الشروط، مع ذلك كثير من أهل العلم قالوا لا. إذن لا يجوز لأحد أن يتعاطى تفسير شيء من القرآن وإن كان عالما أديبا متسعا في معرفة الأدلة والفقه والنحو والأخبار والآثار، وليس له إلا أن ينتهي إلى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. إيش معنى هذا؟ لا يتجاوز ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا قول، لكنه قول ليش؟ ضعيف بالنسبة. هذا الكلام هو للكافيجي رحمة الله عليه كما في التفسير في قواعد التفسير ذكر هذا الكلام. الكافيجي رحمة الله عليه في التفسير أو في التفسير قواعد التفسير، وعلى هذا الكلام الزركشي رحمة الله عليه في البرهان للراغب الأصفهاني، يعني يقول رحمة الله عليه في هذا الكلام الراغب الأصفهاني رحمة الله عليه في مقدمة التفسير ذكر هذا. إما أنه يرى ذلك لعله يرى أو نقل ذلك عن غيره، الأصفهاني إما أنه يرى ذلك أو نقل ذلك عن غيره. هذا القول كما قلت غير محتمل، هذا القول غير محتمل ولا يصح أبدا. القول الثاني هو الصحيح الذي جرى عليه العمل. القول الثاني يجوز تفسيره لمن كان جامعا للعلوم، ليس لأي حد، لكن لمن كان جامعا للعلوم التي احتاج المفسر إليها. هذا هو القول المعتمد الذي جرى عليه عمل أهل العلم من السلف والخلف، أنها يجوز لكن لمن كان جامعا للعلوم التي يحتاج المفسر إليها. هذا القول هو المعتمد والذي جرى عليه كما قلت عليه العمل. وقد فرض هذا القول الإمام النووي رحمة الله عليه في التبيان في أذان حمل القرآن، فرض هذا القول. لكن كما قلت يقيد هذا بأي شيء؟ لابد أن يشترط شروط معينة في هذا الذي يفسر استنباط واستدلال واجتهاد العلم. ما هي هذه الشروط؟ لما قلنا أن هذا هو المعتمد وكما قد جرى عليه السلف كما فرض الإسلام الدين، لكن بهذا القيد لابد من شروط تتوافق في هذا الذي يتفضل التفسير. شروط كثيره جدا تكلم عنها غير واحد، منهم شروط الرساله التي مرت معنا، شروط ان المفسر وادابه. خلاصه ذلك، خلاصه هذه الشروط باختصار، هذه الشروط اولا، الشرط الاول ان يكون عالما بالقران، لأنه إن فسر بغير علم بالقرآن ربما جهل أن هذه الآية قد بينت في موضع آخر قد فسرتها آية أخرى، فلا يقع في الخطأ. لابد من هذا الشرط أن يكون عالما بالقرآن، لأنه إن فسر بغير علم بالقرآن ربما جهل أن هذه الآية قد بينت في موضع آخر قد فسرتها آية أخرى. شرط كامل أن يعلم السنة حتى لا يفسر القرآن بما يعارضها، أي السنة، عنده علم بالسنة. ثالثا أن يكون عالما بلغة العرب، أن يكون عالما بلغة العرب، لأنه إذا كان عالما بلغة العرب أمكنه الاستنباط، إذا كان على خلاف ذلك لحقه النقص والخلل، بل لا يجوز أن يتعاطى التفسير أصلا. ما عند العلم باللغة لا يجوز أن يتعاطى الإنسان التفسير. تنقل عن أهل العلم طيب، لكن أنا أفسر أنت من عندك لا. إذن أن يكون عالما بلغة العرب، لأنه إذا كان عالما بلغة العرب أمكنه الاستنباط، وإذا كان على خلاف ذلك لحقه النقص والخلل، بل لا يجوز له أن يتعاطى التفسير أصلا. رمي الرابع أن يكون عالما بأدوات الاجتهاد وآلات العلوم، خلاصتها أصول الفقه، أصول اللغة، أصول الفقه. أن يكون عالما بأدوات الاجتهاد وآلات العلوم، أصول الفقه، أصول اللغة، أصول الحديث. لابد يكون له علم هذه وعنده بداية دقيقة هذه. أما أصول الفقه ففيها تقرير قواعد أصول التفسير. أما أصول اللغة فيها تتحقق معرفة كيفية التفسير على مقتضى اللغة. أما أصول الحديث حتى يميز بين المقبول من الأسانيد والمردود، من المقبول والمردود لابد من هذا. خاصة أصول الحديث وإن كان كثير من المتأخرين لا لم يعني يعتنوا بهذا قضية أصول الحديث، وقوف الروايات هل يصحيح أو لا، كثير منهم يعني لم ينتبه إلى هذا القضية. لذلك العلماء أنكروا على فيروز أداب، فيروز أداب صاحب قاموس المحيط، هو شيخ الحافظ بن حجر. فيروز أداب رحمة الله عليه له كتاب جمعه في التفسير عن ابن عباس، لكن ذكر فيه الوارد والضعيف، أكثر ذلك ضعيف وباطل وموضوع ومكذوب، وكل ذلك لأنه لم ينتبه إلى هذا القضية النظر في الأسانيد. هذا لعدم علمه بأصول الحديث رحمة الله عليه وكيف إثبات الأسانيد، لأنه بذلك نسب إلى عبد الله بن عباس ما هو منه براء، وسمى كتابه التنوير المقباس من تفسير ابن عباس. هذا كما تعلمون غير مشهور لأنه غير معتمد عند أهل العلم، كما قلت لما فيه من الضعيف والباطل والمكذوب والموضوع، لأنه لم ينتبه إلى ما مر معنا. وفي هذا صدد نقول في قضية لازم نتبع الشروط، لكن قبل ذلك مسألة مهمة جدا لم ينتبه إليها كثير ممن اعتمد قضية الأسانيد تثبت من الإسناد تحت الإسناد. هذا مسألة مهمة، مسألة دقيقة جدا في قضية التفسير خاصة. قلت وفي هذا الخطب نقول لا بد من التنبيه على أمر مهم، أن قواعد علماء الحديث فيما يخص الحكم على الأسانيد هي الأصل للحكم على أسانيد التفسير. هذا الأصل قول واحد ما فيش، لكن ليس دائما هذه الفائدة. عندما تكون مثلا تجد السدي رحمة الله عليه، هذا معروف من كبار من فسر القرآن، له تفسير يروي عنه التفسير أصباط بن نصر، أصباط بن نصر هذا يروي التفسير عن السدي رحمة الله عليه. إذا رجعنا إلى كتب الرجال عند همة الحديث نجد ابن السدي فيه كلام، انتبه السدي فيه كلام، الذي يروي عن أصباط بن نصر هذا كذلك فيه كلام، وغالبا مثل هذا لا يكون من جهة العدالة ولا من جهة الضبط أو شيء من ذلك. إذا وجدنا حديثا في إسناده السدي أو أصباط بن نصر إيش نفعل؟ قد نرد ذلك، أو قد نقول الحديث ضعيف، أو قد نقول الحديث حسن بناء على أن السدي فيه كلام وأصباط بن نصر فيه كلام، مع أن أهل العلم قالوا عن الإسناد الذي فيه أصباط بن نصر عن السدي هو أجود الأسانيد في التفسير. الباحث منكم إذا لاحظ قد يستشف كيف إذا رجعنا إلى الكتب نجد هذا، وعلماء التفسير يقولون خلاف ذلك. المسألة هينة وسهلة، علماء الحديث عندما تكلموا في السدي وفي إثبات بن نصر تكلموا فيهما من جهة الأحكام، إذا رأوا شيئا في الأحكام يكون فيهما كلام، لكن في التفسير عرفوا بما بالضبط والإتقان. وهي فائدة مهمة جدا، بما قد يكون راوي يؤخذ عنه في فن ولا يؤخذ عنه في فن آخر، الذي يجي ويبحث فيقول المعتمد علماء الحديث فيذهب لكن ما يبحث الجبل، لو بحث الجبل لوجد انه يعتمد عليه مثلا في الفن الفلاني ولا يعتمد عليه في الفن العلاني. وهذا الامر لم ينتبه اليه كثير ممن بحث هذا الباب او بحث في هذا الباب لم ينتبهوا الى هذه القضيه، هي قضيه دقيقه جدا. نعم الاصل معتمد قواعد الحديث، لكن مثل هذه الدقائق ينبغي ان ننتبه اليها. ولو تتبعنا كلام ائمه الحديث انفسهم لا علمنا ذلك ووقفنا عنده، ولو تتبعنا كلام اهل العلم لا وجدنا ذلك ووقفنا عنده. هذا معروف، تجد احيانا راوي قد يقبل تقبل روايته اذا كان عن اهل الكوفه، ولا يقبل روايته اذا كان عن الشاميين، ماذا له؟ قد يحصل له شيء. احاديثه التي اخذها عن الشاميين حصل فيها ما حصل. هذا قد تجد راوي واحد ويختلف الاخذ عنه من حاله الى حاله، كذلك من سنه الى سنه. وهذه مساله مهمه جدا. قد تجد مثلا السدي في غير التفسير لا يؤخذ عنه، لكن في التفسير إمام. إمام. هذا سهل بعض المقولات في اهل العلم في تقرير هذا. الزاهد رحمه الله عليه في السير قال قال ابو هشام الرباعي حدثنا يحيى حدثنا ابو بكر قال دخلت على عاصم فاغمي عليه ثم افاق ثم قرا قول الله جل وعلا ثم ردوا الى الله الايه فهمت فعلمت ان القراءات منه سجيه شهد. قال الذهبي قلت كان عاصم ثبتا في القراءه صدوقا في الحديث. كان عاصم ثبتا في القراءه صدوقا في الحديث. شوف الفرق، ثبت في القراءه، ثبت في الحديث صدق، صدقني في درجه الحديث، لكن في القراءه ثبت. وقد وثقه ابو زرعه وجماعه، وقال ابو حاتم محله الصدق، وقال الدارقطني في حفظه شيء، يعني الحديث لا يحفظه. استنى الى كلام الذهبي في التحقيق، قال الذهبي وقال الدارقطني في حفظه شيء، يعني قال الذهبي معلقا على كلام الناقد الدارقطني رحمه الله عليه يعني قال يعني الحديث لا يحفظه، يعني كلامه هذا متوجه للحديث في الاحكام، لكن في قراءات في الحروف يقبل كلامه لانه امام ثبت. هذه الدقة هنا، مثل هذا هو تحتاج إلى تتبع كلام أهل العلم. أنا هذه مثلا أخذتها تلقي، ما قرأتها إلا بعد ذلك. قال الذهبي وما زال في كل وقت يكون العالم، كما قال وما زال في كل وقت يكون العالم إماما في فن مقصرا في فنون لأمر أو لآخر. وكذلك كان صاحبه حفظ بن سليمان ثبتا في القراءة واهيا في الحديث. وكان الأعمش في خلافه كان ثبتا في الحديث لينا في الحروف في قراءته. فإن للأعمش قراءة منقولة في كتاب المنهج وغيره لا ترتقي إلى رتبة القراءات السبع لا إلى قراءة يعقوب وأبي جعفر والله أعلم. من كلام الذهبي يدل على ما قلناه. كذلك كلام آخر للذهبي رحمه الله عليه. يقول الذهبي في ترجمة الإمام محمد بن عمر ابن واقد الوافدي رحمه الله عليه قال وقد تقرر، قال الذهبي رحمه الله عليه وقد تقرر ان الواقدي ضعيف يحتاج اليه في الغزوات والتاريخ ونريد اثاره من غير احتجاج، اما في الفرائض فلا ينبغي ان نذكر. في الفرائض لا ينبغي ان نذكر. فهذه الكتب السته مسند احمد وعامر بن جمع في الاحكام تراهم يترخصون في اخراج احاديث اناس ضعفاء بل ومطروحين، ومع هذا لا يخرجون لمحمد بن عمر شيئا مع ان وزنه عندي براي الذهبي فيه، مع ان وزنه عندي انه مع ضعف يكتب حديثه. لماذا يكتب حديثه مع ضعف؟ احيانا بعض الطلبه يستشكلون مثل هذا، لماذا يرون عنه اكمل؟ او من كان مثله يرون عنه مع ضعفه. يعني يحتج به عفوا قد يدفع في ماذا؟ بالشوارب بالمتابعه فهمت؟ ويروى لاني لا اتهمه بالوضع وقول من أهدره فيه مجازة من بعض الوجوه، كما أنه لا عبرة بتوثيق من وثق يزيد وأبي عبيد والصهراني والحربي ومعن وتمام 10 محدثين، إذ قد انعقد الإجماع اليوم على أنه ليس بحجة وأن حديثه فيه في عباد يهادي رحمة الله. قول شاهد عندنا يعني لما بين الفرق بين أخذه في الفرائض بين أخذ كلامه في الفرائض بين أنه يحتاج إليه ويحتاج يعني في غزواته. كذلك الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه له كلامه في تفسيره يدل على هذا الذي ذكرناه. الرياضة لنفسير ابن كثير في تفسير صرف الضحى تكلم عن قضية التكبير الذي يوجد في يفعله بعض القراء. المهم ان نحن الان هل هذا الامر من السنه ولا من السنه؟ الشاهد ماذا قال؟ ابن كثير يميل الى انها من السنه، يميل الى انها من السنه. الشاهد قال الذهبي، قال ابن كثير رحمه الله عليه: روينا من طريق ابي الحسن احمد بن محمد بن عبد الله بن ابي بهزه المقري قال: قرات على تكريمه بن سليمان واخبرني انه قرا على اسماعيل بن قسطنطين وشبل بن عباس، فلما بلغت والضحى قال لي كبر حتى تختم مع خاتمه كل سوره، فانا قرانا على ابن كثير فامرنا بذلك. المقرئ الكريم واخبرنا ابن كثير انه قرا على مجاهد فامر بذلك بالتكبير، واخبره مجاهد انه قرا على ابن عباس فامره بذلك، واخبره ابن عباس انه قرا على ابي بن كعب فامره بذلك، واخبره ابي انه قرا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فامره بذلك. فهذه قال الحافظ والشاهد قال الحافظ كثير: فهذه سنه تفرد بها ابو الحسن احمد بن محمد بن عبد الله البزي من ولد القاسم بن ابي بزه، وكان والشاهد وكان اماما في القراءات، فاما في الحديث فقد ضاعفه ابو حاتم الرازي وقال: لا أحدث عنه. وكذلك أبو جعفر العقيلي قال: هو منكر الحديث. لكن يعني يشير يعني الذهبي إلى أنه في باب القراءات نقبل كلامه، باب الحديث لا يقبل، بناء على أن الحديث قد ضعفوه وبين أنه لا يحتج به في هذا الباب. لكن بالنسبة للرواية التي رويت قال الحافظ الكثير: لكن حتى الشيخ شهاب الدين أبو شامة في شرح الشاطبية عن الشافعي أنه سمع رجلا يكبر هذا التكبير في الصلاة فقال: أحسن الشاهد، أحسنت وأصبت السنة. قال ابن كثير: وهذا يقتضي صحة هذا الحديث. ابن كثير صحيح هذا الحديث. سيدنا ليس هذا بحثنا، هل هو صحيح فعلا أو ليس صحيح؟ هل هذا من السنة أو ليس من السنة؟ الشاهد عندنا قوله: وكان إماما في القراءات، فأما في الحديث فقد ضعفه أبو حاتم. المهم لو تتبعت كلامه للعلم تجدها تجدها. إذا هذه مسألة دقيقة تنتبه فانتبه. إذا كما قلت من الشروط قلنا أن يكون رابعا أن يكون عالم بأدوات الاجتهاد ولم العلوم، قلنا أصول الفقه أصول اللغة أصول الحديث. الشرط هناك شرط خامس، ذلك العلم بالتوحيد الصحيح. هدى المفسر عنده علم بالعقيدة الصحيحة والتوحيد. أضاف بعضهم شرطا ثالثا وفيه نظر، فيه نظر وهو محل تأمل من يقول للعلم. قال: العلم بأحوال العرب. كيف كانت أحوالهم؟ العلم بأحوال العرب، هذا فيه نظر فيه تأمل. وأضاف بعضهم شرط آخر، قال بعضهم: العلم بأسباب النزول. وبعضهم أضاف شرط آخر، قال: العلم بالسير النبوي. هل يدخل في ماذا؟ في العلم بالسنة عموما. قضية العلم بأسباب النزول، العلم بالسير النبوية، هذا عموما يعني يدخل في ماذا؟ يدخل في العلم بالسنة. إذا قال في الإسلام رحمة الله عليه ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة كما قال مجاهد رحمة الله عليه: عرفت المصحف على ابن عباس ألقفه عند كل آية منه أسأله عنها. ولهذا قال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. ولهذا يعتمد على تفسير الشافعي والبخاري من الإمام العلمي، وكذلك الإمام أحمد وغيره ممن صنف في التفسير يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره. والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة ما تلقى عنهم علم السنة وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال كما يتكلمون في السنن من استنباط الاستدلال. اكتفي بما هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. الله أكبر. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.